Thank you. Why? Wow. قوين يا رب. فإذا جاء Oh. الله أكبر. يحسب أن لن يقدر عليه أحد تقول أهلكت مالا يبدا أيحسب أن لن لا أمسكين

خير احذرنا بالله تعالى. فكذبوه فعقروها فدلدل عليهم ربهم بذنبهم فتوادا فلا يخاف ولا أنا عبد ما عبدتك ولا وذكر الله.